وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله لا يهدي

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يطالعون قول الذين كفروا من قبل وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم والمسيح ابن وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا وما والذي أرسل رسوله أرسل ولو كره المشركون والذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله